الزكاة إذا قلنا تجب في العين، فالمذهب وجوب الضمان بتلفيها بكل حال، لأنها وجبت شكر لنعمة الله النامي الموجود لنعمة المال النامي الموجود في جميع الحوض، فهي شبيهة بالمعاوضة، ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس النخل في نور رؤوس الشجر لانتفاع قبضه وكمال الانتفاع به. ومن الأصحاب من خرج وجها بسقوط الضمان قبل إمكان الأداء مطلقا. والصواب في هذا أنها أي الزكاة أنها أمانة حتى بعد الوجوب، لأن الإنسان مؤتمن عليها، فلو فرض أنها تلفت بعد استقرارها بغير تعدي منه ولا تفريط فلا ضمان عليها، لأنها بيده أمانة. وقد يفرق بين الإنسان المؤخر وغير المؤخر، ولكن يقال هذا التفريط لا وجه له، لأن المؤخر يعتبر إيش؟ مفرطا. مثال ذلك، أنا عندي زرع زرعته وقدسته وصفيته وبقي حبا ولم أخرج زكاته، فجاء سيد فاشترفه، فعلي ضمان الزكاة ولا لا؟ إن كان مفرط بمعنى أنه أمكنني أن أسلم الزكاة إلى أهلها ولكني تهون، فعلي ضمان. وكذلك إن كنت متعديا بأن وضعته في مكان مجرى الماء مجرى الوادي فأنا ضامن، وإلا ما تعدى ولا أخذت فأنا أمين ولا ضامن عليه. نعم. الصيد كما قال المؤلف رحمه الله، الصيد إذا كنت أمسكته وأنا محرم فأنا ضامن بكل حال، لأنه لا يحملني إمساكه، وإن كان عندي من الأول فأنا يجب علي إطلاقه، فإن فرطت فعلي ضمان. أخرت الحرم أو بعد الحرم؟ ليس في الحرم أو بعد الحرم، لأن المحرم يوم يحرم يجب عليه أن يتجنب الصيد. نعم. يجب إطلاق الصيد. يعني معناه أنه بس يبعد عن يده، مو لازم يطيره مثلا. تخلى عنه ما صالح، وقال منهي عن الصيد قبل. نعم، نهي المحرم، المنهي عن الصيد وعن القائه تحت يده. وأما إذا أدخل صيدا إلى مكة الصحيح أنه لا يجب الإطلاق خلاف المحرم. شيخ، هذه قاعدة من الأيام مضمونة كما قال مريض كبير. لا بس هذا تصويت فقط، ما هي قاعدة؟